يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وما يحسن المصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. صدق رسول الله. ألوهنا أيها الإخوة المؤمنون لنجلس في بستان القرآن الكريم، بل ونتجول فيه كي نقتطف زهرة من أزاهيره عسى أن تكون بلسما شافيا لنا في حياتنا. نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. وإذا وحيت إلى الخوارين أنا

Oh. سبحان كما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم Thank you. لله ملك السماوات